وقوله تعالى إلا المستضعفين، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ضعيف مستضعف هذا مستثنى. ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني طريقا.